لا لا استغرب دولة. هل أشار الله من أشار الله من الأمثلة الأسد والأميات والرموح؟ لأن التغيير في مذهبه على ثلاثة أضرب فقط، أرجو تعليل هذا، على ثلاثة أضرب إجمالا، وعند التفصيل ستة أنواع التغيير. ثلاثة الأضرب إجمالا: التغيير بالنقص، التغيير بالزيادة، التغيير بالشكل. ثم الشكل يدخل تحته شكل مع نقص، شكل مع زيادة، شكل معهما. واضح، هذا هو الجواب. يقول هنا أشار إلى أن نوع التغيير ثلاثة: نقص وزيادة وشكل. نعم، هذه أنواع التغيير إجمالا: النقص والزيادة وتبديل شكل. ثم تبديل الشكل قد يكون معه نقص، وقد يكون معه زيادة، وقد يكون نعم زيادة ونقص. قال: ذكرت أمس في تعريف جمع التفسير أن تكون الزيادة ليست عوضا عن شيء، نحو كصن وصلوان، والصحيح صن. لا أدري إيش تريد. هذا من كتب الورقة؟ أجي نوضح سؤاله، ما واضح. سن سن لا خطر على قلبي ولا اني قلت سن، قلت سن يا اخوان، كفن صنوان. كيف هو مكتوب ايضا صنوان؟ ايش كتبتم سن؟ ها؟ من اين هذا الاخ؟ هذا ما هذا الاخ، واحد اخر، الاخ سيشرح كلامه، يقول لعلك ذكرت هذا، الله اعلم. انا ما ادري، الذي انا متيقن منه الان كفن وصنوان، هذا الذي انا متيقن منه، متيقن منه. طيب ربع في زيادة، من زيادة الشكل، كما في نقص. نعم، جمع ربع، ربع ربوع في زيادة، ما نقص، ما في نقص. وأبيات فيه ايش؟ زيادة ايضا، ما في نقص. إذا ما ذكر الثلاثة كما يقول الأخ، أحسنت، ما ذكر الثلاثة. بيت أبيات فيه شكل زيادة، وربوع فيه، ربوع فيه شكل وأيضا إيش؟ زيادة، وأسد واضح شكل فقط. إذا ذكر اثنين فهو ليس بمقصود، لكن فائدة بالنسبة للإخوة. بعضهم يذكر الثلاثة هذه الأنواع: شكل وزيادة ونقص. من يعرف جمع التفسير بسرعة؟ ما تغير فيه من مفرده مع بزيادة أو نقص أو تبديل شكل. تبديل شكل تحته نعم ليست عوضا، أحسنت فيما ذكره، بزيادة ليست عوضا عن شيء، أحسنتم. هذا الزيادة طيبة في التعريف. ناخذ درسنا الآخر. قال رحمه الله: باب حروف الجر. والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف، من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاش وخلا. والباء والكاف إذا ما زيدا، واللام فاحفظها تكن رشيدا. ورب أيضا ثم مد فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر. تقول ما رأيته مذ يومنا، ورب عبد كيس مر بنا. طيب، قوله باب حروف الجر، هذا التعبير، هذه عبارة المصريين وعبارة الكوفيين الخفض، ومؤداهما واحد ولا مشاحة في الاصطلاح. عبارة المصريين وعبارة الكوفيين الخفض مؤداهما واحد ولا مشاحة في الاصطلاح. الكوفيون يعبرون بالخفض، والمصريين يعبرون بالجر، والأمر سهل.

فيها مثل لعل ومتى وكي ولولا، هذه ما هو مشهور الجر بها كثيرا، فتركها لعله لعدم الشهرة وأن الجر بها قليل، لكن بقي عليه عدا ما ذكرها، والجر بها كثير، عدا ذكر حاشا وخلا، بقي عليه عدا كلمة غريبة يذكرها وهي كحاشا وخلا، فالجر بها كثير إذا استعملت حروف جر، لأن هذه تستعمل حروف جر تستعمل أفعال استثناء كما تقدم معكم في الأجرومية التحفة شرح التحفة تقدم هذا، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها من شيء، وأيضا تذكر لعلها من استثناء. فمجموع الحروف 20 حرفا مع ما نذر الجر به، ذكر ابن مالك منها 20 حرفا، اعترضوا عليه بلولا وذكرها التسهيل، فيكون واحدا وعشرين حرفا حروف الجر، هذه 14 مع حروف القسم 17 مع حتى مع ايضا كذلك لعل ومتى وكي، كم يكون الان 20، ومع لولا ستاتي معنا بالوصل 21 حرفا، تكون 21 حرفا حروف الجر، نحفظ ان شاء الله، انت تلزم بحفظ الموجود عندنا. واما شرح الابيات كما سمعت حاصله ما فيه غموض الا الاول، والجر في الاسم الصحيح المنصرف، هذا واضح، ثم بين اذا دخل عليه واحد من هذه الحروف باحرف مما اذا ما قيل صف، ما هي هذا اذا قيل صفها من والى وعن وعلى الى اخره، وبدا رحمه الله تعالى بمن لانها اقوى حروف الجر فبدا بها، ولان من معانيها الابتداء فناسب الابتداء بها، لان من معانيها واشهر معانيها الابتداء، فناسب ان يبتدي نظمه بها لذيل الامرين، الامر الاول لانها اقوى حروف الجر فتدخل على ما لا يدخل غيرها عليه، كقولهم من عندك، وما يقال الى عندك ولا في عندك ولا الى اخر ذلك من الحروف، ما تدخل على عند الا من فقط، كذلك من قبل من بعد، ما يقال الى قبل الى بعد، فلأجل ذلك بدأ بها، هذا التعليل الأول في ابتداء الناظم بها أنها أقوى الحروف لأنها تدخل على ما لا يدخل عليه غيرها كعند وقبل وبعد، فهذه ظروف لا تدخل عليها إلا من عندك من قبل من بعد. والتعليل الآخر أن من معانيها الابتداء فناسب الابتداء هنا بها، فبدأ بها لأن من معانيها الابتداء فناسب أن يبتدئ بها رحمه الله، فهذان تعليلان في الابتداء بمن، فقال إلى ما قيل صف من وإلى إلى آخره، وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاش وخلا إلى آخره. وقوله الكاف إذا ما زيد أي إذا كانتا زائدتين على نفس الكلمة، كذلك اللام أيضا، هذا أيضا غامض، ربما يظن الشخص إذا ما زيد إذا استعملا حرفين زائدين، لا، المقصود زيادة على الكلمة ليس من أصل الكلمة، إذا ما زيد أي ليس من أصل الكلمة، زائدان على نفس الكلمة، زيد كالأسد، هل الكاف من الأسد؟ زائدة على أصل الكلمة، كذلك الباء مررت بزيد، فالباء ليست من أصل الكلمة فهي زائدة على نفس الكلمة، وأيضا اللام المال لمحمد زائدة على الكلمة ليست من أصل الكلمة، فهذا هو المراد. والباء والكاف إذا ما زيد، واللام فاحفظها، اللام أيضا تدخل في الحكم إذا ما زيدت، أي إذا كانتا زائدتين على نفس الكلمة، وليس المقصود الحرف الزائد في النحو المعروف الذي ليس له متعلق، ليس هذا المقصود، وإنما زائدان على أصل الكلمة على نفس الكلمة. ليش ذكر هذا؟ سميش أثر مثال أثر زائد ما ذكر، يعني هذا هو حاصل شرح هذه الأبيات يعني، والباقي سهل، وبقي معنا الذي هو ربما يكون فيه شيء سينبه عليه، وهو قوله ثم مدفي ما حضر من الزمان دون ما منه غبر، هذه مثل خلافية، تخصيص مد بجر الزمن الحاضر سيأتي التنبيه عليها أنها مثل خلافية، وهذا هو مذهب سيبويه، أن لا تجر

وإذا أتيت بالفعل تقول مد دعاني أو مد يقوم، خطأ هذا إذا قلت مد يقوم، إذا قلت مد يقوم خطأ، ولكن تقول مد دعاني مد جاء مد كذا إلى آخره إذا أتيت بفعل بعدها. وأما الذي قبلها فسمعت أنه لا يكون إلا ماضيا. وأيضا الذي بعدها حتى لا يحصل التلافي، حتى لا يحصل التلافي لا يكون إلا ماضيا، لأنك لو أتيت بالمستقبل حصل تلافي، كيف الأول ماضي والثاني إيش مستقبل، فلا يحصل حاله. فهذه الفائدة تحفظ أنه أن الفعل الذي قبلها لا يكون إلا ماضيا، وإن وجد فعل بعدها أيضا لا يكون إلا ماضيا. ما هي؟ أيوة سيأتي، سيأتي الكلام على من؟ ما أظنه تكلم عليها، لعلنا مشيت، لا تكلم، نعم في الأخير تكلم عليها، مشير هنا. الآن ما هي الفائدة التي من يعيدها التي ذكرناها؟ ها ها. لا يكون ما قبلها إلا ماضيا. أحسنت. وإذا وجد فعل بعدها لا يكون إلا أيضا ماضيا. أحسنت. وكذلك في الغالب يكون منفيا الذي قبلها. الفعل هذا يكون غالبا منفيا. هذا هو الأصل. وقد يكون مثبتا بشروط تأتي معكم في غير هذا الكتاب. نعم. ولا تدخل إلا على زمن ماض أو حاضر. فلا تدخل على زمن مستقبل، لا تقول ما رأيته متغدا، خطأ. لا تدخل على زمن مستقبل أبدا، ولا زمن مبهم ما رأيته متوقت، خطأ أيضا. وإنما تدخل على زمن معين، وهذا المعين إما ماضيا أو إيش أو حاضرا منذ يومنا منذ يوم الخميس. فقولنا معين خرج به أولا المبهم لا تدخل عليه، قلنا المعين المراد به الحاضر أو الماضي، فخرج بالمعين المبهم لا تقول مد وقت، ما رأيت مد وقت، تريد تكون يعني لغويا ما رأيت مد وقت، خطأ هذا، مد حين خطأ، هذه أزمنة مبهمة. وكذلك لا يكون مستقبلا، لا تقول رأيت ما رأيت مد غد، ما رأيت مد غد، خطأ. فهذه فوائد تحفظ بحاصل ما ذكره، والكلام أوسع من هذا، لكن هذه خلاصة. لأن أنا ندرس المسلمين، هذه الخلاصة تحفظ في منذ ومنذ معنى. قال رحمه الله: ومنذ في حاضر الزمان نحو ما رأيته منذ اليوم. همن يعرف الحرف جر منذ، لأن لا استعمل آخر سيأتي. من يقال ما أعرب؟ آه لا أنت عربته، من شخص ما أعرب كثير كثير، هذا يمكن كلهم صح. أنت عنده ما نبي احتمده رأيته فعل ما رأى، فعل ما من السكون فعل من رفع متحرك، والتاء فاعل مبنى على الضم في محل رفع فاعل، ومنذ ما رأيته فيها هنا. طيب، والهاء ضمير المتصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ومنذ حرف جر. احسنت. بمعنى ايش هنا؟ بمعنى ايش تكون؟ زمان حاضر لا معنى فيه، ما رأيته منذ اليوم أي منذ اليوم أي في اليوم. أحسنت. واليوم مجرور بمنذ، وعلى جر الكسرة، والجار مجرور متعلق بالفعل رأيته، مجرورها يتعلق بالفعل الذي قبلها. نعم، لا يكون إلا زمان، زمان معين. قال: أو منذ يومنا هذا، كذلك الحاضر هنا، وهكذا ماضيه، وأيضا تجر الزمن الماضي، وهكذا ماضيه نحو رأيته منذ يومين. نعم، عندنا خطأ، عندنا سقط هنا. ما رأيته يا خالد؟ لأن النصاني سقط. ما قال: وهكذا ماضيه نحو ما رأيته منذ يومين. ولو قال ما رأيته منذ يوم الجمعة لكان أحسن، وهذا منذ يومين كذلك هنا الماضي، لكن ما يسكون بمعنى من فقط منذ يوم الجمعة، لأن منذ يومين بمعنى من وإلى، أي من ابتداء هذه الفترة الزمنية إلى انتهائها، منذ يومين إذا كان الزمن متعددا معنى من وإلى. لا بس بمعنى الماضي هنا. قال: وهكذا ماضيه، وتكون بمعنى من في هذه الحالة، وسيأتي تنبيه على هذا، نحو ما رأيته